سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، على حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فقد وقفنا في الحلقة الماضية عندما أعطى الله جل وعلا موسى آيتين، العصا واليد، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلا بد من إقامة الحجة عليهم. هنا قال موسى عليه السلام، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. هو الآن نبئ وأرسل، أعطاه الله جل وعلا هاتين الآيتين، بدأ يبث لربه ما يمكن أن يواجهه، فهو ذكر مشكلتين، أن هناك الثار الذي بينه وقد فر هاربا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فيقول إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا، وهذا مرة أخرى خوف طبيعي، لم يعاتب الله جل وعلا، خوف طبيعي بشري لم يعاتب الله جل وعلا. ثم ذكر المشكلة الأخرى، أن الرسالة تحتاج إلى فصاحة، وهو عنده عقدة كما في سورة طه، واحلل عقدة من لساني. ماذا قال الله له جل وعلا؟ بين أمنه الله جل وعلا. نعم، كما سيأتي في آية قادمة، أنتما ومن اتبعكم الغالبون، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، وفيها حينها وقفات. أما هارون فقد أجاب الله جل وعلا بطلب موسى أن يجعل معه هارون، هو أفصح مني لسانا. قال الله جل وعلا سنشد عضدك بأخيك، كما قال الله له لما هرب من الحية إنك من الآمنين، هنا أيضا يؤمنه الله جل وعلا. فنحن نتعامل مع نفس بشرية، ومن حكمة الله أنه جعل الأنبياء من البشر، بشر الرسول، فأمنه الله جل وعلا سنشد عضدك بأخيك، اذهب، وبين له أن له الأمان، وهنا وقفات. الوقفة الأولى أن الداعية يجب أن يدرك ما قد يواجهه من مشكلات إذا بدأ دعوته. لماذا؟ ألستم ترون الآن عدد من المشاريع تقوم ويدفع فيها الأموال ثم تفشل؟ ما السر في ذلك؟ السر أننا نسأل البعض لماذا فشل مشروعك؟ قال والله واجهتني عقبات. سبحان الله، هل كنت تتوقع عمل بدون عقبات؟ ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقول أمنا وهم لا يفتنون. موسى عليه السلام أدرك هذه الحقيقة فذكر هاتين القضيتين، عقبة من الآخرين وعقبة في نفسه، عقبة من فرعون أن يقتله ثأرا وانتقاما، ومن هذه العقدة في لسانه. فبالنسبة وهو يخبر الله، يريد من الله جل وعلا أن يدله وأن يعينه، ومع ذلك ذكر طلبا لحل مشكلة النفسية، وأخي هارون أفصح مني لسانا فارسلوا معي يصدقني إني أخاف أن يكذبوا. بعض الناس يقبل على العمل بدون دراسة بدون تحري ثم يقول فشل، ما في عمل بدونه. لما أخذت خديجة رضي الله عنها وذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وكان شايب قد شاب وكبر وعمي، وذكرت له ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، زملوني زملوني دثروني دثروني، الخوف يقع هنا وهناك، شيء جديد عليه. فماذا يقول له من القصة الطويلة كما في الصحيح؟ يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. ماذا تصورون من هذا القول اللي من ورقة؟ هل فعلا تصورون أنه قصد الدعوة أنه يعود شاب يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه سنة كونية، رجل قد كبر وعمي أراد أن يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة. ما هي هذه الرسالة؟ أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لا؟ بذكائه وفطنته، والله قد اختاره لرسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: أهم مخرجية هم؟ قال: نعم. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو عودي. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ورقة: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، لا، هو أراد يوصل له الرسالة بأسلوب معين ووصلت. ومخرجيهم؟ قال: نعم. ما جاء أحد من قبلك من الأنبياء بمثل ما جئت به، والتوحيد، الأنبياء يريد يخرج أمة من الكفر والشرك إلى الإسلام والتوحيد، إلا عودي إلا أوذي. هذه سنة مضطردة. فإذا هؤلاء الذين يقعدون بعد أن يعملوا ويفاجئون بالعقبات بالأذى هم مخطئون ابتداء، لم يتهيأوا ابتداء. وإلا يجب أن يتهيأ الإنسان لكل ما يأتي. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا معنى، أقول هذا معنى عظيم يغفل عنه البعض أيها الأحبة. ولذلك يجب على الداعية أن يعرف طريقه وكيف يتعامل مع هذا الأمر. أيضا موسى عليه السلام يعرف أنه سيدخل في مناظرات مع فرعون. الرسالة والإقناع، لاحظوا موسى عليه السلام ما دخل في معركة قتل ولا ضرب مع فرعون أبدا، كلها مناظرة ومحاجة ومجادلة لبيان الحق حتى أهلك فرعون، مع ما في ذلك من دروس كثيرة مر بعضها، لكنه استعد لذلك. فلذلك لا يدخل في المناظرات والمحاجة إلا من هو أهل لها. لماذا؟ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يختصم إليه الرجلان فيكون أحدهما ألحن بحجته من بعض، يقول: سأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما قضيت له بقطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هناك ناس يدخلون الآن مع كل أسف في القنوات الفضائية بالأنترنت بمحاجة أهل الباطل وهم ليسوا أهلا لذلك. موسى عليه السلام يقول: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون، لا يبين لساني. ولذلك قال يلمزه فرعون عليه من الله ما يستحق عليه اللعنة ولا يكاد يبين. نعم، قد جاءك بالمعجزات الظاهرة التي من أبين ما يكون لو كان طالبا للحق. ثالثا، مهما كانت مكانة الإنسان، مهما كانت منزلته، لا ينقصه أن ولا يعيبه أن يكون عنده نقص في أمر معين. هذا موسى عليه السلام كليم الله من أولي العزم من الرسل، وهو ثالثهم في الترتيب التاريخي، ومع ذلك عنده عقدة في لسانه، واحلل عقدة من لسانه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، ولم يمنع أن يكون هو كليم الله وأن يكون من أعظم الرسل، ويعترف بذلك ويطلب من ربه حلا لهذه المشكلة، وأجاب الله دعاه. لكن هنا وقفة. موسى عليه السلام قال لربه كما في سورة طه: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هل حل الله عقدته بجعله من أفصح الناس؟ الله تعالى قادر على يفعل ذلك، لكنه لم يفعل لحكمة عظيمة. فيها دروس، هذه الوقفة اليسيرة فيها دروس عظيمة. ما هي هذه الدروس؟ وهي لي ولك ونحن في رمضان. بعضنا قد يكون عنده عاهة أو نقص أو يطلب من الله شيء وبخاصة في رمضان ولا يستجيب الله له، فقد يقع في نفسه شيء. وأعوذ بالله أن يظن أحد منا بربه ظن سوء. فإذا لم يستجب لك يا أخي الكريم ودعوت الله صادقا مخلصا فأعلم أنه لخير يريده الله لك، بس بشرط أن تكون دعوت صادقا مخلصا وعدم وجود العقبات التي تمنع إجابة الدعاء. إذا كذلك، لأن الداعي بصدق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الداعي بصدق لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يجيب الله دعاءه، طلب مال يعطيه الله مال، طلب حل قضية، فتاة طلبت الزواج تتزوج، شاب طلب الزواج يتزوج. ثانيا أنه قد يصرف عنه من السوء أعظم مما دعا، قد لا يستجيب الله لك ما طلبت، لكن يصرف عنك من الشر والسوء ما لا تعلمه أعظم مما طلبت. الثالثة وهي خيرة، أن تدخر لك يوم القيامة، حتى إنه يتمنى الإنسان أنه ماذا؟ أنه لم يستجب له دعوة، يتمنى المسلم لما يرى من الخير العظيم أن دعواتك كلها قد ادخرت لك. فلا تحزن يا أخي الكريم. ثم أنبه إلى قضية أشار إليها شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي: إذا دعوت الله جل وعلا لا تركز فقط في دعائك على أن يستجاب لك فقط، بل تدعو وأنت تتعبد الله بهذا الدعاء: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هذا أول خير حصلت عليه، وأنت تدعو الله كأنك تقرأ القرآن، كأنك تذكر الله، فأنت مجرد الدعوة بصدق وخضوع وإنابة وخشوع هذه عبادة، حصلت على أجر إذا صدقت وأخلصت واتبعت المنهج الصحيح. ثم يأتي الأثر، ثم يأتي الأثر. إذن هذه معاني كلها نأخذها من قصة موسى. ثم يا أخي الكريم، إذا لم إذا كان الأمر يتوقف في عمل دعوة تجد من يكمل هذا النقص. إذا عندك نقص في أمر معين تكمله بغيرك من إخوانك. فهذه معاني عظيمة في الدعاء، ونحن في شهر الدعاء لا نستعجل الأمر. بل إن يعقوب عليه السلام دعا، وموسى عليه السلام دعا، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه دينة وأموالا في الحياة الدنيا، ما أجيب لهم إلا بعد سنوات طويلة. لا نستعجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للمرء ما لم يستعجل. أيضا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يقول عمر رضي الله عنه: والله إنني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم الدعاء، فأخلصوا وأطيبوا مطعمكم ولتكن لكم الإنابة، ولا تستعجلوا الأمر، وأبشروا ادعوني أستجب لكم. يقول الله جل وعلا، جاءت في وسط آيات: فادعوا ربكم، وعند فطركم ادعوا لإخوانكم المجاهدين، للمستضعفين، ادعوا للأمة عموما، ادعوا لوالديكم، لجيرانكم، لأقاربكم، لأهلكم، لأنفسكم، غفر الله لكم وحفظكم وسددكم وتقبل مني ومنكم ونصر إخوان المجاهدين في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.